اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأخوة والأخوات للإشارة في هذه الحلقة إلى جملة من هدايات الجزء الثاني. هذا الجزء يبتدئ بالحديث عن اليهود وقصة طعنهم في استقبال القبلة والرد عليهم وبيان فضل هذه الأمة وأنها خير الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. ومن الهدايات في هذا الجزء أيضا أنه اعتنى بقضية تزكية النفس، وأن إصلاح القلوب وتوجهها إلى الله عز وجل أولى من العناية، وكلها مهمة لكنها أولى من العناية باستقبال الجهات وكلاهما مهم. ثم ينتقل السياق بعد ذلك إلى هدايات أخرى تتعلق بفرضية الصيام وبيان أحكامه ومتعلقاته، وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي تحدث عن الصيام، فخليق بالمؤمن أن يتدبره جيدا. ثم بعد فريضة الصيام ينتقل السياق إلى الحديث عن بعض أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. والملاحظ أن الآيات التي تحدثت عن الحج في سورة البقرة وفي هذا الجزء وهو الجزء الثاني قد ركزت على الأحكام العملية المتعلقة بالمناسك الحلال الحرام، وإن كان يوجد شيء من الأحكام العلمية لكن هذا هنا أبرز منه في سورة الحج التي ركزت تلك السورة، يعني سورة الحج، على الأحكام القلبية والإيمانية. ثم حديث آخر، وهذا من هدايات هذا الجزء، حديث موسع عن كثير من أحكام الأسرة كالنكاح والطلاق والرضاع والعدد، وربط ذلك كله بتقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه، لأن مثل هذه الأحوال خصوصا أحوال الطلاق أو المشاحة في موضوع النفقات قد يعتريه نوع من البخس والظلم، فذكر الزوجان وخصوصا الزوج المنفق بتقوى الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أيضا، وهذا من هداية هذا الجزء، أن هناك تركيزا على ربط أحكام الأسرة بالإيمان بالله واليوم الآخر لعظيم أثر الإيمان بالآخرة في قيام الإنسان بتلك الأحكام. وكذلك أيضا من هدايات هذا الجزء وهو الجزء الثاني من كتاب الله تبارك وتعالى الحديث عن قصة جالوت مع طالوت، وفيها درس عظيم في الصبر وأن النصر على الأعداء ليس بمجرد الكثرة. قال الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكذلك أيضا نلحظ من هدايات هذا الجزء وهو الجزء الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم استعجلوا بعض الأحداث وبعض الأمور التي لم تقع بعد، فقالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. قال الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. والشاهد من هذه القصة أن بعض الناس كما يعبر عنه بعض الناس أو بعض الفضلاء عنده عقدة انتظار العمل الغائب، فتجده مثلا مولع: يا ليت يحصل كذا حتى أكون كذا، يا ليت يكتب كذا حتى أفعل كذا. وهذا درس عظيم عالجه القرآن في أكثر من موضع، ففي سورة النساء: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وفي سورة محمد قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والشاهد من هذا أن الإنسان لا يستعجل أو يستبطئ ما يحدث في القدر الغائب، بل عليه أن يبادر لعمل اليوم، فإن غدا لناظره قريب، وإذا أتى أعان الله عز وجل عليه ما دام الإنسان سائرا